الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته الميامين، ومن اهتدى بهداهم وسار على دربهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخوة التوحيد في مجالسي أرد على شبهات أهل الإرجاء. كنا قد تكلمنا فيما مضى عن حقيقة هذه القوانين، وسردنا لكم على مسامعكم جملة من القوانين التي تناقض الإيمان بالله تبارك وتعالى، إما مناقضة كليا وإما مناقضة جزئيا. وحتى المناقضة الجزئية إنما تقع على أصل الإيمان وليس على الإيمان الواجب، ليس على كمال الإيمان الواجب، إنما على أصل الإيمان الواجب. وبينا أن هؤلاء كفروا من عدة أوجه، فهم استحلوا وجحدوا ومنعوا ورفضوا لحكم الله تبارك وتعالى، واستبدلوا وزادوا كفرا فوق كفرهم، وهذا حسب ما صرحوا في قوانينهم التي كتبوها ودونوها ووضعوها. في الدرس الأخير كنا فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وقلنا في هذه الفتوى الشيخ صرح كفر من حكم بالقوانين الوضعية، وهذه الرسالة معروفة، رسالة شهيرة، هي رسالة تحكيم القوانين الوضعية الشيخ محمد إبراهيم، تقريبا عدد صفحاتها 5 صفحات وهكذا. فما كان من المداخل إلا أن يتهم هذا الرجل بأنه قال بقول الخوارج وأن قوله خطأ وقد تراجع عنه. بكل بجاحة اتهموا هذا الإمام المفتي بأنه قد أخطأ وتراجع، ولو كان أو لو كنا نحن المخطئون له أو لغيره من العلماء لقالوا أن هذا طعن، أن هذا طعن العلماء، وهذا الطعن غير مقبول، وأنتم تأكلون من لحوم العلماء، ويبدأون يقدسون العلماء ويعطوننا الدروس وكذلك المحاضرات في فضل العلم والعلماء ومكانة العلم والعلماء، وإن كأنهم خرجوا من بطون أمهاتهم وهم يعلمون الحق من الباطل والكفر من الإيمان، ونحن كنا نعيش في كوكب آخر لا نعرف اللغة العربية ولا نستطيع أن نقرأ القرآن ولا نعرف الكفر والإيمان، هم فقط العلماء وهم الفقهاء، هم خرجوا من بطون أمهاتهم، هؤلاء المداخلة علماء أتقياء أنقياء، أما نحن خرجنا من كوكب آخر لا نعرف الرسول ولا نعرف القرآن ولا نعرف الله تبارك وتعالى، فحالهم كحال بني إسرائيل، قالوا نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه. فسبحان الله الآن اليهود لا يقبلون بأحد أن يكون ندا لهم، فهم يصرحون بأنهم أفضل الناس وأحسن الناس، فزعموا أن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تراجع. والرد على هذه الفرية سهلة بإذن الله عز وجل، متوفرة بل من أفواه علمائهم ومشايخهم. الآن سنظهر لكم صوتية لصالح الفوزان وهو يقول بأن هذا كذب وأن محمد إبراهيم لم يتراجع. نرجو من الأخوة أن يستمعوا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك من ينسب إلى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه تراجع عن تكفير من ينحي الشريعة، فهل هذا صحيح؟ هذا من الكذب والافتراء على المسلمين وعلى العلماء المسلمين. الشيخ ما تراجع، واللي قال حق موضوع حتى يتراجع عنه، أخذ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والشيخ ما هو بالإنسان المستعجل رحمه الله، أنا خابر أعرفه، كان يتريث وما يستعجل في الأجوبة ويدرسها، ما يصدر الفتوى إلا بعد أن يتثبت فيه رحمه الله. الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في تتمة سؤاله: وهناك من ينسب هذا التراجع عن تكفير من ينحي الشريعة إلى فضيلتكم. نبرأ إلى الله من ذلك، نحن لا نتراجع عن تكفير من كفره الله ورسوله، وإن كذبوا علينا فحسابهم على الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل ألح في عرض سؤاله ويقول: إذن صالح الفوزان ينفي هذه المقولة وهذه الفرية بأن محمد إبراهيم رحمه الله تراجع عن تكفير من حكم القوانين الوضعية أو حكم بها، وأيضا قالوا بأن صالح الفوزان هو الآخر أيضا نسبوا له هذا القول بأنه لا يكفر من حكم القوانين الوضعية، ولا شك أن هذا كذب، وقد تبرأ الفوزان من هذا القول. إذن الآن فيه رد مفحم على المداخلة وعلى أضرابهم وعلى أمثالهم، فهؤلاء خوارج، أنا عندكم صالح الفوزان من الخوارج ولمحمد إبراهيم من الخوارج، وبإذن الله يعزل سيأتي معنا فصل كامل في أقوال المعاصرين وكيف أنهم يناقضون أنفسهم، وهذه الأقوال هي في تكفير من حكم القوانين الوضعية ومن حكم بها وشرعها، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مفصله. إذن هذا ما وعدناكم به في الدرس الماضي، والآن أثبتنا ذلك بالدليل بفضل الله عز وجل. نحن لا نخترع من عندنا ولا نفتري كذبا على خصومنا ولا ندعي ما ليس بأيدينا، كل ما نقوله بدليل، إما دليل واقعي وإما دليل شرعي، وهذا من فضل الله عز وجل علينا نحن أهل السنة والجماعة. هذه مسألة أيضا انتهينا منها بفضل الله عز وجل. هنا يقال للمداخلة فإما أنتم كذبتم وإما صالح الفوزان كذب، فإن قلتم أن الفوزان كذب فقلنا أن هذا طعن في العلماء وهذا غير مقبول منكم أن تطعنوا بالعلماء، أنتم لا تقبلون منا أن نخطئ أحد من هؤلاء العلماء، وفي ذات الوقت أنتم تخطئونهم، تغطيتكم لهم مقبولة وتغطيتنا غير مقبولة بل هي مرفوضة، هل هذا هو عين الحق وعين الإنصاف؟ لا شك أن هذا كلام وهذا التفسير باطل مردود، والطعن بكم أولى من الطعن بالفوزان أو محمد إبراهيم، بغض النظر عن اختلافنا مع الفوزان وعن المسافة التي بيننا وبينه في بعض المسائل وعدم تنزيله لهذه الأحكام الشرعية على الأعياد وتوقفه في التصريح، ربما هو لم يعلن تكفير هؤلاء لأمور قد يراها هو، هذه مسألة أخرى ليست مسألتنا لهذه الليلة. نعم، وإما أنكم كذبتم فإذا يبقى القول كما هو أن من حكم القوانين الوضعية هو كافر، وهذه أقوال مشايخكم وعلمائكم وهذه ليست أقوالنا، وبإذن الله عز وجل وعدناكم سنأتي إلى أقوال المعاصرين، بل هي كثير أكثر من 50 قول سنذكرها صريحة في تكفير من حكم القوانين الوضعية من غير اشتراط الجحود أو الاستحلال الذي ذهب إليه المداخلة والحدادية. هذه انتهينا منها أيضا. الآن من خلال ما سبق من خلال عرض القوانين الوضعية وبعض المواد الدستورية تبين لنا وقد اتفقنا نحن والمداخلة والحدادية وجميع فرق الإرجاء وجميع أهل الإسلام على أن من اعتقد أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله قالوا هذا كافر لأنه جوز الحرام. من جوز الحكم بغير ما أنزل الله أو اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله قالوا هذا كافر، وأيضا من اعتقد بأنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله وبين أن لا يحكم بما أنزل الله قالوا هذا أيضا كافر. من خلال ما سبق أي من خلال عرض القوانين الوضعية والدساتير أن هؤلاء ليسوا فقط مجيدين الحكم بغير ما أنزل الله اعتقادا وقولا وعملا بل إنهم أوجبوا ذلك. أولا نستند إلى هذا القول بعدة أصول. الأصل الأول إيجاب الحكم بغير ما أنزل الله، وإيجاب الحكم بغير ما أنزل الله من أعلى درجات الاستحلال، يعني الإيجاب من أعلى درجات الاستحلال، أنهم أوجبوا هذه القوانين بحد السيف والقوة وفرضوها على العباد وفي البلاد من خلال معاقبة ومحاسبة المخالف لهذه القوانين، ومن خرج عليها جعلوه مجرما وصفوه بأنه إرهابي وأنه يمتثل أمام القضاء ويحاسب ويقام عليه حدودهم الوضعية. إذن هم أوجبوا هذه الأحكام والقوانين الوضعية وحموها وحرسوها بجيوشهم وأمنهم واستخباراتهم، وما هذه الدوائر الأمنية والأجهزة الاستخباراتية تسهر ليل نهار إلا حماية لهذه القوانين الشركية، وكذلك وخوفا من أن يبطش أحد بها بمن وضع هذه القوانين أو أن يزيح أحد من الجماعات التي يزعمون بأنها إرهابية أي متطرفة يزيح هذه الأحكام وهذه القوانين ويشكل خطرا على أمن طواغيتهم. إذن هذا أول، هذا أولا، لأن الإيجاب أعلى درجات الاستحلال. الذي يقول أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، هذا أباح الحرام وهذا كفر. أما الذي يأتي يحكم بين، شوف هنالك ثلاثة صور. الصورة الأولى رجل يقول أنه الحكم بغير ما أنزل الله جائز، يعني يجوز للمرء أن يحكم بالقوانين الوضعية، أن يحكم بالأعراف القبلية، أن يحكم بالعادات العشائرية أو الفصول العشائرية. هذا عندنا وعند المداخلة وعند الحدادية كافر، عند الكل كافر. هذه الصورة الأولى، هذه صورة من صور الاستحلال. الصورة الثانية أن يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، ويزيد على هذا ماذا؟ أنه يحكم بين الناس. قال بأن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، وزاد على هذا الفعل أنه حكم بين الناس بغير ما أنزل الله. هذا أيضا نقطة أخرى، يعني أو درجة أعلى من الدرجة الأولى، درجة أعلى في الاستحلال، أقل أعلى من الدرجة الأولى. وهذا قد يكون قاضيا في قرية ما، الناس يأتون إليه ويتحاكمون إليه، وليس عنده فرض قوة على الناس، أي لا يفرض عليهم هذه القوانين التي يشرعها. هذه الدرجة الثانية التي هي أعلى من الدرجة الأولى. الدرجة الثالثة التي هي أعلى مراتب الاستحلال، وهو أن يقول أو أن يكتب بأن هذه القوانين مفروضة، والآن كما سيأتي معنا في القانون العراقي وفي الدستور العراقي أنهم صرحوا بأن هذا القانون ملزم، القضاة ملزمون بالعمل به وفرض على كافة الأفراد، وزيادة على ذلك أنهم فرضوها بالقوة، حموها بالجيش والشرط والاستخبارات وإلى ما ذلك. إذن هذا أعلى درجات الاستحلال، الإيجاب، إيجاب الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا لا شك في كفر هذا النوع. إذن هذا أولا الأصل الأول الذي اعتدنا عليه من خلال سرد القوانين على أن هم يجوزون، وهنا التجويز من حي من من من جهتي أنهم فرضوا حكم بغير ما أنزل الله بحد القوة والسيف. ثانيا، كلكم سمعتم حينما كنا ننقل المواد القانونية ماذا كنا نقرأ؟ مثلا مبادئ الدولة، كانوا يقولون السلطة التشريعية، السلطة التشريعية. يعني ما معنى هذا؟ يعني هذه القوانين يشرع العمل بها، يعني هي مشروعة جائزة. أليس هذا تجويز للحكم بغير ما أنزل الله؟ عندنا وعندكم هذه لفظة صريحة الدلالة. يعني الآن حينما نقول هذه أحكام شرعية، يعني ما معنى أحكام شرعية؟ يعني أحكام مشروعة يشرع للمرء أن يعمل بها، مثل أن الصلاة حكمه واجب، الصلاة حكمها واجب، أن وأقيموا الصلاة، هنا فعل أمر يدل على الوجوب، وكذلك وآتوا الزكاة فعل أمر يدل على الوجوب لمن ملك النصاب وحال عليه الحول والتفصيل، كذلك قوله تعالى ولا تشركوا بالله شيئا فعل أمر يدل على الوجوب من حيث الترك، يعني تترك الإشراك بالله عز وجل، ولا تشركوا بالله شيئا. وهؤلاء أيضا، إذن هذه أحكام شرعية، الوجوب والاستحباب والنهي والكراهية وغيرها غير من الأحكام الشرعية المعروفة. إذن هذه ماذا يقال عنها؟ يقال أحكام شرعية، واضح؟ أحكام شرعية. وهؤلاء جاءوا ووضعوا قانون السلطة التشريعية، يعني هذه القوانين شرعية مشروع العمل بها. أليس هذا استحلال؟ في كل قانون تجد هنالك مبدأ أو فصل كامل يسمى بالسلطة التشريعية، وهذا عين الاستحلال وعين تجويز الحكم بغير ما أنزل الله. فلا بد أن ننتبه للألفاظ، هذا ثانيا. ثالثا، في بعض المواد أو تجد في غالب القوانين يقولون القضاء الأعلى، انظر إلى هذا التعبير القضاء الأعلى، يعني هذا أعلى سلطة هرمية في القضاء والحكم والتحاكم، يعني لا يعلو عليه أي حكم، سواء كان هذا الحكم حكم شرعي أو حكم قبلي أو حكم عرفي، لا يعلو عليه أي حكم. فالآن في هذه الدول يضعون في اللافتات في هذه المحاكم القضاء الأعلى، هذه أعلى محكمة قضائية في الدولة. تصور الكفر بالله والعياذ بالله، لا يعلو عليه لا حكم الإيمان ولا حكم الإسلام، لا يعترفون بذلك، فهم يمثلون أعلى قضاء في الدولة وأعلى سلطة في الدولة. أليس هذا تجويز للحكم بغير ما أنزل الله؟ أليس هذا إيجاب للحكم بغير ما أنزل الله؟ أليس هذا دفع لما أنزل الله وعدم اعتراف بحاكمية الله وبشرعه؟ إذن هذه أيضا النقطة الثالثة التي نستدل بها على تجويز الحكم بغير ما أنزل الله. كذلك النقطة الرابعة، عندهم يسمون المحكمة العدلية، المحكمة العدلية، أو أحيانا وتجد في قوانينهم يسمون محاكمهم بالمحاكم العدلية، أو أنها تحقق العدالة. أليس هذا يعني، هل من المنطق أن المرأة يعمل بقانون الآن؟ هذا إلزام للمداخلة والحدادية. هل يعقل أن المرء يعمل بقانون يقول بأن هذا القانون يحقق العدالة، وفي ذات الوقت هو يحرم الحكم بهذا القانون، أو أنه لا يرى جواز العمل بهذا القانون وهو يقول بأن هذا القانون يحقق العدالة؟ لا شك أن هذا الكلام باطل. أنا أقول بأن هذا القانون يحرم العمل به، يحرم العمل بهذا القانون، وفي ذات الوقت أقول أن هذا القانون يحقق العدالة، أو أقول بأن هذه السلطة التشريعية أي مشروع العمل بهذه القوانين وبهذه المبادئ، ثم في ذات الوقت أقول نفس الرجل يقول بنفس قلبه ونفس لسانه والله أنه هذا الحكم غير صحيح وباطل. هم لا يقولوا بهذا أصلا، ولكن هذا إلزام للمداخل والحدادية. حكام زماننا والقضاة والذين هم من رؤوس المشرعين، أرباب التشريع وأرباب الحكم والسيادة في هذه البلاد، أي سيادة القانون الذين يضعون القوانين ويشرعونها، هم أصلا لم يقولوا بأن حكم الله أفضل من حكمنا، لم يصرحوا بذلك، لا يقولون بهذا القول أبدا ولا يدعون إلى هذا القول أبدا، بل تجدهم أنهم يصفون أحكامهم بأن أحكام مشروعة وأحكام تحقق العدالة. كيف لهم ذلك؟ يعني الآن يسمي القاضي بأن محكمته محكمة قضاء أعلى، ثم يقول والله أنه هذا الحكم حرام ولا يجوز أن نحكم به. هذا الكلام فارغ باطل لا يصح إطلاقا. منتبهين معي يا أخوان؟ إن شاء الله واضح إن شاء الله. إذن هذه أيضا يعني أصول نعتمد عليها في تكفير الحكام وكذلك في تكفير القوانين. هذه يعني أصول تأخذها معك تدونها، وعليها القوانين الوضعية، المواد القانونية التي تستدل بها. أيضا هنالك نقطة أخرى، رأيتم فيما سبق إخوتي في الله أن هنالك قانون اسمه ماذا؟ لا تمييز بين أبناء الوطن، لا تمييز بين أبناء الوطن. طبعا هذا كفر بالله والعياذ، كفر صريح، بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدين، أو الدين، جاءوا أن الدين لا يميز، الدين ليس حاكما على تفريق الناس أن هذا والله أفضل من هذا، الدين ليس حاكما على الناس كونه هذا أفضل وهذا غير أفضل. ولكي نبين لكم كفر هذا القانون، حتى صرح بذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله في مجالس العدب النمير كما نقلنا لكم سابقا، على الأخوة أن يراجعوا الدروس السابقة، هي مهمة جدا، هي من الأهمية بمكان، حتى نقرب لكم صورة المسألة في أرض الواقع. تعلموا أن هؤلاء ملاحدة، هؤلاء الحكام ملاحدة وجنودهم أكفر منهم. الآن على سبيل المثال، وصل إلى المحكمة، محكمة الطاغوتية، إنذار وبلاغ بأنه في المسجد الفلاني هنالك شيخ يعلم الناس الولاء والبراء على أساس الدين، أن الناس ليسوا سواسية بناء على المواطنة على الوطن، بل إنما هم يكونون سواسية على أساس الدين، يعني المسلم وأخو المسلم مهما اختلفت جنسيته، المسلم الأفريقي هو أخ للمسلم الأمريكي، المسلم الأسترالي هو أخ للمسلم العربي، ما داموا أنهم حققوا الإسلام فهم إخوة في الدين وأخوة في الإسلام. فما الذي سيفعله القضاء الطاغوتي؟ لا شك أن هذه الدعوة تخالف عندهم مبدأ المواطنة، هذا ركن ركين وأصل أصيل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يقبل النسخ أبدا، كما عندنا أصول في الإسلام لا يقبل النسخ، كعبادة الله تبارك وتعالى. فيأتون بهذا الشيخ بهذا الموحد يقولون لك: هل أنت صرحت بهذا الأمر بأنه على سبيل المثال يعيش في مصر؟ جاءوا بهذا الشيخ الذي هو من مصر، قالوا: أنت تقول أن أبناء الوطن، لا يوجد شيء اسمه أبناء الوطن، بل نحن هنالك عندنا أبناء الإسلام، هذا مسلم أخو المسلم بغض النظر عن جنسيته وإلى أي بلد ينتمي. سيقول هذا الشيخ: نعم أنا صرحت بهذا. يقولون: هذه دعوة باطلة لا يقبل بها، بل الناس سواسية وفق مبادئ القانون ووفق نظرة القانون، لا فرق بينهم على أساس الدين، وهذا ما صرحوا به. إذن هذا هدم للولاء والبراء، وتقديم مبدأ المواطنة على مبدأ الولاء والبراء، وإلغاء للولاء والبراء الذي هو أصل الدين، والله المستعان بماذا؟ بمبدأ المواطنة. بالله عليكم، هل هذا هو الإسلام الحقيقي؟ هل هذا هو دين الله تبارك وتعالى؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو أن يحب العبد ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويرضى بما يرضي الله، ويغضب لما يغضب الله، ويأمر بما يأمر الله به، وينهى عما ينهى الله عنه، ويوالي من يواليه الله، ويعادي من يعاديه الله، ويحب الله ويبغض، ويحب لله ويبغض لله، ويعطي لله ويمنع لله، بحيث يكون موافقا لربه تعالى. فهذا المعنى حق، وهو حقيقة الإيمان، يعني هذا أصل الإيمان، حقيقة الإيمان يعني أصل الإيمان، واضح؟ قال: وهو هذا رحمه الله، وهو حقيقة الإيمان وكماله. إذن أصله وكماله، واضح؟ يعني إذا ذهبت حقيقة الإيمان فلم يبقى للمرء إيمان، إذن هو كافر. قال: هذا حقيقة الإيمان وكماله، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل آدائي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث. إذن هؤلاء نفوا وألغوا حقيقة الإيمان، والله المستعان، وكفروا بالله وكفروا بالولاء والبراء. فعندهم مبدأ المواطنة مقدمة على مبدأ الولاء والبراء في الإسلام. أبالله عليكم يا مسلمين، ألي مثل هذا يقال كفر دون كفر؟ ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يقول عن هذا الكفر وعن هذا الإلحاد والزندقة كفر دون كفر؟ ثم سيأتون بهذا الشيخ يقول بأن هذه أفكار ماذا؟ أن هذه أفكار إرهابية، أفكار رجعية، وهي ليس لها محل في بلادنا، لربما يسجنونه تأبيدا، أو لربما يحكمون عليه بالإعدام، أو لربما يقدمون له التحذير والتهديد، إن لم ينتهي فإنه مآله كما قلنا إما التأبيد أي سجنا، أو الإعدام شرقا، والله المستعان. إذن يقتلون المسلم لأنه يعتقد بالإسلام الحقيقي، لأنه مسلم، وهذا كفر، كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وصرح بذلك إمام دعوة النجدية محمد عبد الوهاب رحمه الله في غير موضع. هل تصورتم المسألة يا أخوة؟ كيف أن هؤلاء ملاحدة زنادقة؟ هل المداخل يدرسون هذه المواضيع، يدرسون هذه الأصول التي هي موجودة في قوانين هؤلاء الزنادقة الملاحدة؟ هؤلاء ملاحدة ألحدوا في دين الله تبارك وتعالى ولم ينظروا لحكم الله، هذا أصل. الأصل الآخر لا بد من تدوين هذه المسائل حتى تبقى معنا بإذن الله عز وجل. لا حدادي ولا مدخلي ولا جامي ولا أعلم علمائهم بإمكانه أن يرد على ما تذكر، إن ناقشته بهذه القوانين الوضعية سيخرس ويسكت، لن يستطيع أن يناقشك بهذه المسائل، لأنك تجد في قوانينهم يقدمون المواطنة على الولاء والبراء. الله تبارك وتعالى يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولكن القوانينيين والوطنيين يقولون: إنما وليكم الوطن والتربة والحدود، بغض النظر عن دينه. الدين ليس حاكما على الناس، الدين محصور في المساجد تصوم وتصلي، لذلك يقول لك المدخلي وهل منعوك الحكام من الصلاة والصيام، وحتى في أمريكا، حتى في دول الغرب لم يمنعونا من الصلاة والصيام والزكاة، بإمكان المسلم أن يصلي وبإمكان المسلم أن يصوم، كما أن الرهبان وعوام النصارى يذهبون إلى كنائسهم في كل أحد ويؤدون طقوسهم، والله المستعان. يقولون في مبدأ التفريق بين الناس والتمييز بينهم، فالدين ليس حاكما، التوحيد ليس هو الحكم وليس هو الفيصل في هذه المسائل، فلا علاقة للدين بالحكم على الناس، فصل للدين عن الدولة، هذه العلمانية في عينها. نعم، المسألة الأخرى عند في هذه القوانين الوضعية كما تبين لنا بعد أن فرضوها وأوجبوها، فإنهم يردون كل حكم يأتي يردونه إلى قوانينهم، سواء كان هذا الحكم حكما شرعيا أو عرفيا أو تقليديا، فإنهم يردون هذا الحكم إلى قانونهم، فينظرون هل أرباب التشريع وأرباب القوانين سيوافقون على هذا الحكم الشرعي المطروح الذي يريده الشعب أو يريده فئة من الشعب. فإن درسوا هذا القانون أو هذه المادة المأخوذة من القرآن والسنة ينظرون إليه لعلهم يوافقون أو لا يوافقون. فإن كان هذا الحكم الشرعي المأخوذ من القرآن والسنة لا يعارض مبادئهم، لأن عندهم مبادئ، فإن عارضت مع مبادئهم فإنهم لا يعملون بها ويتركونها وينبذونها، أما إذا وافقت فإنهم يأخذونها. يعني دين الله ليس مفروضا على الناس، ليس مفروضا عليهم، فهم أسقطوا قوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم فاستقم كما أمرت وما اختلفتم من شيء فحكمه إلى الله، فهم أسقطوا الأمر الشرعي الذي يدل على الوجوب والفرضية. ما كيف يدل على الوجوب والفرضية؟ فالله تبارك وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لأجل ماذا؟ أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم لكي يتبع لا لكي يكون شرعه تابعا لقوانينهم، بل لكي يكون كل شيء تابع لدين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الإنس والجن أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم وعربهم وعجبهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر أصناف العجم أسودهم وأبيضهم، والمراد بالعجم من ليس بعربي على اختلاف ألسنتهم، فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل ما يتعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه، فلا عقيدة إلا عقيدته ولا حقيقة إلا حقيقته ولا طريقة إلا طريقته ولا شريعة إلا شريعته. هل هؤلاء يعترفون بهذا الكلام؟ لا يعترفون به أصلا، لا يعملون به أصلا. ما هي الشريعة؟ الشريعة عندهم ليست لها الأولوية، بل يضعون على خجل أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، يضحكون به على الناس. إذن عندهم كل حكم سواء كان شرعيا أو عرفيا أو قبليا يرد إلى قانونهم، فإن نالت الموافقة أخذوها وإن لم تنل الموافقة ردوها، فكما نحن نقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فعندهم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى القانون، فردوه إلى أرباب التشريع و أسن القوانين. إذن هذه الحقيقة هذه الواقع هذا الواقع وهذه الحقيقة يجب أن تعرفوا هذه الحقيقة. أبي الله عليكم لو أن الصحابة كانوا أحياء ماذا كانوا يفعلون بهؤلاء؟ والله كانوا يجردون سيوفهم يقاتلونهم كما قاتلوا تلك الطوائف التي ارتدت. أيضا تبين لنا مما سبق أن هؤلاء يبطلون كل حكم يخالف قوانينهم وأنظمتهم، كل حكم، وقد أخذنا القوانين التي تنص على هذا الأصل. على الأخوة الذين لم يحضروا يراجعوا الدروس السابقة، كل حكم يخالف حكمهم وقوانينهم فإنه مردود، سواء كان هذا حكما شرعيا أو حكما محمديا أو إجماعا من الأمة أو من السلف، فلا يؤبأ به ولا يعمل به، لأنهم نصوا أن هذا القانون ملزم به ملزمون به والعباد أيضا ملزمون به فلا يخرجون عليه، ومن خرج على هذا القانون فهو عندهم مدان، كما عندنا الذي يخرج عن الشريعة فهو كافر، أي الذي لا يعمل بالشريعة. لذلك وضع الإمام البخاري رحمه الله باب من أبى أو من امتنع عن قبول الشرائع، من امتنع عن قبول الشرائع يقاتل. هؤلاء أيضا عندهم من خرج وأبى وامتنع عن أحكامهم وقوانينهم فهو مدان، أي عندنا كافر، عندهم أيضا كافر، لكنهم لا يقولون لفظة الكافر لأنهم لا يعترفون بهذه الألفاظ الشرعية، يقولون بأن هذا خارج عن القوانين أو هذا إرهابي أو هذا كما يصفونه بأوصافهم القانونية. إذن أليس هذا كفر؟ أن يرد حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم الذي خلقني وخلق الناس والذي خلقكم خلق العالمين، يرد حكمه إلى عقول البشر وإلى أذواقهم وآرائهم وسياستهم، فإن نالت قالوها يا مرحبا وإن لم تنل تركوها. هذا قبل قليل قلنا، أما هنا لا، كل حكم يخالف قانونهم، كل حكم شرعي يخالف قانونهم فهو مردود وباطل. لكي تزدادوا إيمانا مع إيمانكم يا أخوة، تزدادوا إيمانا مع إيمانكم أن هذه القوانين قوانين كفرية. أيضا في هذه القوانين ما سبق هنالك شيء اسمه حرية الاعتقاد، وهذا يعني إباحة الردة، يعني نحن لا نعني هنا حرية العقيدة بأن اليهودي والنصراني الذين هم أهل الذمة لا يعطون الحرية، بل يعطون الحرية في دار الإسلام إذا دفعوا الجزية، حتى لا يأتي مدخلي أو حدادي يتفلسف على بروسنا ويقول ها وكيف تقولون بأن لا يوجد حرية العقيدة والذمي يعيش في دار الإسلام بكل أمان؟ نقول أما الذمي ولكنه لا يعلن ولا يدعو إلى نصرانيته ولا يدعو إلى دينه على الملأ، بل هنالك شروط، شروط معروفة قد وضعها عمر رضي الله عنه وذكرها ابن القيم في أحكام أهل الذمة. فإنما هؤلاء سمحوا باليهود والنصارى للعيش في بلادي في بلادهم انطلاقا من مبدأ قانون المواطنة، وليس عملا بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. فالفرق كبير، الصحابة أو المسلمون حينما يعملون يعطون لأهل الدين جواز العيش في الدار الإسلامية إنما انطلاقا من القرآن، لأن الله تبارك وتعالى يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما هؤلاء ما انطلقوا من القرآن، قالوا والله هذه آية قرآنية نعمل بها، فإذا يجوز لليهود والنصارى أن يكونوا في بلادنا يعيشوا وهم آمنون وسالمون ونأخذ منهم الجزية، فهم لا يعترفون لا بالجزية ولا ما شابه مما ذكرنا قبل قليل من الأحكام الشرعية، ولكن هم عملوا بمبدأ المواطنة، كما إن نحن عندنا مبدأ الولاء والبراء فعندهم مبدأ المواطنة. هذا المبدأ أيضا له قدسية وله رهبانية، فمن خالف هذا المبدأ فهو عندهم كما عندنا كافر، فهو عندهم أيضا كافر وإن أطلقوا لفظا آخر. إذن بهذا القانون حرية العقيدة، أي أن المسلم يكون رافضيا، كما الآن سنذكر إن شاء الله إما في القانون العراقي أو القانون السوري، الآن سندخل في هذه القوانين لأننا نحاول أن نتكلم حول كل القوانين. ذكرنا القانون السعودي والمصري والجزائري والمغربي والتونسي والقطري والكويتي والبحريني، الآن سندخل القانون العراقي والقانون السوري إن شاء الله تعالى، وفي قادم الأيام سنحاول أن نذكر القانون السوداني والليبي وبقية القوانين حتى لا تشك في كفر هؤلاء وزندقتهم وإلحادهم. نعم، إذن هذا القانون للمسلم أن يكون يهوديا، أن يكون نصرانيا، أن يكون رافضيا، أن يكون وثنيا، أن يكون ثانويا، أن يكون ملحدا، فله أن ينتقل بين الأديان ويختار ما يشاء، والقانون يحمي ويحوطه نصحا ويغضب له ويحرم التعرض له. إذن ماذا يعني هذا؟ هذا يعني استباحة الردة، يعني الكفر بالله جائز، ولا شك والعياذ بالله أن هذا كفر صريح. وأما يعني أم أنكم تقولوا أن هذا كفر أصغر؟ والله لا تستبعدوا أن يقولوا أن إباحة الربا واستباحة الردة وتجويز انتقال المسلم من دين إلى دين هذا أيضا كفر أصغر. أنا لا أستبعد أن المداخلة والحدادية يقولون بهذا القول دفاعا عن طواغيتهم وعن عروشهم قاتلهم الله. إذن هذا يعني معنى حرية العقيدة، أنه أن للإنسان أن ينتقل من دين إلى دين ومن بينهم المسلم أيضا، هو هذا كفر بالله. والأخير أيضا إسقاط الحدود الشرعية، وقد نقل ابن حزم رحمه الله ومحمد بن رشيد رضا وأيضا أحد علماء المالكية سيأتي معنا إن شاء الله كفر من أسقط الحدود الشرعية واستبدلها، سيأتي معنا هذه الأقوال حينما نتكلم عن أثر ابن عباس رضي الله عنهما، لأننا ما زلنا في البداية يا أخوة. كل هذه دروس هي مقدمة إن شاء الله تعالى، وستتفاجؤون بما ستسمعون من أقوال العلماء إن شاء الله تعالى، كما أنكم الآن تتفاجؤون بما تسمعون من قوانين وضعية. الآن ننتقل إلى القانون العراقي. قالوا في بداية ومطلع القوانين دستور العراقي، قالوا جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي. ديمقراطي، إذن كل الدول كما ذكرنا معكم، كل الدول تقوم أنظمتها على أي نظام؟ على النظام الديمقراطي، على النظام الديمقراطي. كل الدول قائمة أنظمتها على النظام الديمقراطي والعياذ بالله، وهذا كفر، وهذا بحد ذاته كفر. قالوا أيضا في المادة الثانية، انظر ماذا يقولون، يضحكون على السذج. سيأتي لك إليك مدخلي يجعل لك من الرافضي ولي أمر، ويجعل لك من العلماني ولي أمر، يستدل لك بهذه المادة. يقول لك، قالوا في المادة الثانية أولا الإسلام دين الدولة الرسمي. من يقصرون بالإسلام؟ الرافضة الاثني عشرية وكذلك السنة. هل دين السني كدين الاثني عشري؟ هذا دينه الشرك والكفر والعياذ بالله، واعتقاد بأن علي هو الخالق والرازق وهو الذي يحاسب الناس، واعتقاد بأن القرآن محرف، والعياذ بالله والطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء صفات الله تبارك وتعالى للأئمة. هذا هو الإسلام؟ هذا كفر والعياذ بالله. الذي يقول عن هذا إسلام فهو ليس بمسلم، وإن قال لا إله الله وكررها ورددها آلاف المرات. قال والإسلام دين الدولة الرسمي، ولا يخفاكم أن في العراق يوجد روافض ويوجد سنة. قالوا أيضا وهو مصدر أساس للتشريع. هل هذا صحيح؟ هذا كذب وضحك على الناس، لأنهم أصلا قالوا أن النظام في العراق نظام ديمقراطي، فالنظام الديمقراطي أصلا يتعارض مع النظام الإسلامي ومع التشريع الإسلامي. ماذا قالوا أيضا؟ ألف، الآن انظر كيف يضحكون على الناس. لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. ما قالوه الآن قد انتقض قبل قليل كما ذكرنا، أنهم قالوا أن النظام في العراق نظام ديمقراطي، يعني تداول السلطات بشكل سلس كما هو معروف عبر الانتخابات، والكل يشارك في هذه الانتخابات، وحكم الشعب للشعب. فأليس هذا يتعارض مع ثوابت الإسلام؟ هل تعلمون ما هي ثوابت الإسلام بنظر هؤلاء يا أخوة؟ ثوابت الإسلام بنظر هؤلاء القوانينيين والمشرعين وأرباب التشريع ليس كما عندنا نحن، أن الحكم لله وهو المشرع ولا يجوز لأحد أن يسن القوانين، بل عندهم مبادئ ثوابت الإسلام، يعني الصلاة والصيام والزكاة وهذه الأمور، ولا يعنون بذلك إطلاقا الأصول التي نعنيها الولاء والبراء، لأن الآن سيأتي والعياذ بالله الكفر الصريح في قانون العراقي، فليس هذا يتعارض مع ثوابت الإسلام؟ ثم قد لا يكون المراد من ثوابت أحكام الإسلام الصلاة والصيام والزكاة، كتبوها هكذا مجرد صورة لا يعملون بها، كما أن حد الرجم في كتاب التوراة عند اليهود كان مدونا ولم يعملوا به وتركوه وعملوا بخلافه، فكفرهم الله تبارك وتعالى، كفرهم لأنهم ادعوا بأن هذا حكم الله، هذا مناط كفري، وكفرهم الله تبارك وتعالى أيضا لأنهم استبدلوا حكمه وكتموه، وكذلك أصبحوا أربابا، لأن هذا من فعل الرب الذي يضع التشريعات. ماذا قالوا أيضا في باء؟ يعني ليس فقط لا يتعارض مع ثوابت الإسلام، بل هنالك شريك مع الله في الحكم. ما ما ما من هو هذا الشريك؟ لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية، وهذا صحيح، هذا الذي يعملون به. إذا تعارض أي حكم أي قانون مع الديمقراطية فإن هذا مرفوض، لذلك تجد أن حدود الشرعية ساقطة، لا حد رجم ولا حد قطع ولا حد الردة، لأن هذه الحدود تتعارض مع ماذا؟ مع القوانين الديمقراطية. ثم يكتب لك ألف بدون خجل وبدون حياة، لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام. جيم، لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور. يعني أي قانون يعارض الحريات الموجودة في العراق، يعني يعارض دين النصارى، دين اليهود أو دين الروافضي أو الأديان الأخرى عبدت الشيطان اليزيدية، فهذا لا يجوز سن هذا القانون. أيضا السيادة للقانون، السيادة للقانون، انتبه معي، السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يعني الشعب هو الذي يضع القوانين وهو الذي يضع السلطات، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية، يعني يقصدون بذلك والله أعلم الانتخابات، أن الشعب عن طريق الانتخابات يمارس هذه السلطات. المادة السادسة ماذا قالوا في القانون العراقي؟ يعني الآن عندهم الشعب هو الذي يضع القوانين وهو الذي يسن القوانين، لكن بشكل غير مباشر عبر ممثلين، عبر الممثلين، لأن الشعب له ممثلين يختارونهم عبر الانتخابات، فهؤلاء الذين يشاركون في وضع القوانين. المادة السادسة يتم تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور، المنصوص عليها، انظر كيف يعطونا قدسية هذا الدستور وفيه نصوص وهذه النصوص مبنية على المبادئ الديمقراطية. أين الإسلام هنا؟ لن تجد بعد ذلك ذكرا للإسلام أبدا، فقد ذكروه في أول مادتين، بعد ذلك لا يوجد في قانونهم شيء اسمه إسلام أو سنة أو ما شابه إطلاقا. أولا اسمع إلى هذا القانون الكفري والعياذ بالله، يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير، واضح؟ يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له. يعني الذي يكفر الروافض أو يكفر القبورية الصوفية أو يكفر اليهود والنصارى فهذا عندهم تكفيري، هذا مجرم عندهم، هل هذا يتوافق مع ثوابت الإسلام؟ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يدعو إلى التوحيد عندهم تكفيري، وكلنا نعلم ما معنى يحضر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية، يعني أي هذا نصراني، هذا يهودي، هذا رافضي، هذا مسلم، هذه العنصرية عندهم، هذا نوع من أنواع العنصرية عندهم، ليس فقط أن هذا كردي وهذا عربي وهذا تركماني وما أعرف هذا إيش، أو هذا أرمني أو هذا آشوري أو هذا كلداني، لا، بل من أنواع العنصرية عند هؤلاء أن تقول هذا مسلم وهذا مرتد وهذا رافضي وهذا يهودي وهذا نصراني، لأن هذا يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ويتعارض مع الوطنية، أو الإرهاب أو التكفير أو هذا كل محظور. ما هو الإرهاب؟ الجهاد في سبيل الله ومحاولة إزالة حكم العلمانية والديمقراطية، هذا إرهاب عندهم وهذا فكر تكفيري رجعي. قالوا أو التطهير الطائفي، يعني مجموعة من المسلمين أرادوا أن يزيحوا الروافض من مناطق أهل السنة والجماعة، هذا يسمى حرب طائفية. قالوا كل من يحرض أو يمهد أو يروج هذا وقع في المحظور في الحرام. ثانيا تلتزم الدولة محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقرا أو ممرا أو ساحة لنشاطه. إذن لذلك تجد أنهم لا يقبلون للموحدين في العراق أن يقيموا دولة أو يقيموا لهم خلافة، لذلك سارعوا في الاستعانة بالكفار أو أعانوهم على حرب المسلمين، لا يسمحون بأن يكون الحكم لله بل الحكم للديمقراطية. جاء أمريكا أرسلت لهم الديمقراطية دينا جديدا فقبلوا بها والآن يعملون بها ويطبقونها، أين ثوابت الإسلام هنا؟ بجميع أشكاله عندهم الجهاد في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا والحكم لله تبارك وتعالى، هذا إرهاب عندهم يحاسب عليه المسلم الذي يكفر الناس بحق لا نقول بباطل، من عبد غير الله ومن سب الله ومن ترك الصلاة ومن جحد أمرا من الإسلام معلوم بالضرورة، هذا إرهابي خارجي المادة الثامنة يرعى العراق مبدأ حسن الجوار ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية ويقيم علاقته على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل ويحترم التزاماته الدولية. يعني هنا هدم للولاء والبراء، لا يوجد شيء. هذا يعني الأصل بيننا وبين الدول الكافرة، بين فرنسا والدنمارك والنرويج وهولندا وإيطاليا، هؤلاء النصارى قد كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، هذا لا يوجد، لأن الأصل القائم عندهم والمعمول به أن العلاقات تقوم على المصالح المشتركة والسلمية والتعاون المشترك. أليس هذا يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام ومع أصول الإسلام؟ ما من نبي كما قال الإمام البقاعي رحمه الله إلا وجاء بالتكفير وإلا وجاء بالبراءة من الكفار والمشركين، إذ قال إبراهيم والذين معه من هم الذين معه كما قال علماء الأنبياء والرسل. يضحكون على الناس يقول لك الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع والإسلام دين الدولة، الروافض الاثني عشرية والشيرازية هؤلاء هم الإسلام الحقيقي والعياذ بالله، يجعلونهم كإسلام أهل السنة والجماعة. واسمع إلى المادة رقم 13، إلى الكفر المبين. أولا، يعد هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزما، ملزما أي واجبا في أنحائه كافة وبدون استثناء، لا يوجد يعني فوق قانونهم شيء أعلى وأسمى من هذا القانون. فقانونهم أسمى وأعلى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع الأمة، قانونهم أعلى من كل شيء، هكذا الكفر والشرك والعياذ بالله. لذلك أقول يضحكون على الناس يقولون الإسلام دين الدولة ويقصدون بذلك إسلام دين الرافضة مع دين أهل السنة والجماعة، مساواة، أليس هذا كفر وشرك؟ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذا القانون مع أنه القانون الأعلى والأسمى في البلاد إلى أنه واجب. ثانيا، انظر للوقت، قالوا لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، يعني حرام أن يأتي القاضي ويضع قانون حد القطع وحد الرجم أو تحريم الزنا والربا، لأن البنوك الربوية موجودة في العراق، وكذلك استحلال وإعطاء التراخيص للزانيات والمومسات ولمحلات الخمور كثيرة. لا يجوز أن تضع قانون يتعارض مع هذا الدستور، حرام ويعد باطلا. اسمع، كل نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه، أي قانون يتعارض مع دستورهم فإنه باطل ومردود، سواء كان حكم الله أو حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكما إقليميا أو حكما دوليا أو ما شابه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الآن ألا يتقي الله عز وجل هؤلاء المداخلة؟ ألا يتقون الله تبارك وتعالى؟ هل هذا كفر أصغر؟ بكل بجاحة وبكل وقاحة يقول لك هذا كفر دون كفر، وهو لا يعرف ما يوجد وما تحتويه هذه القوانين من رفض للولاء والبراء وحاكمية الله وشرع الله وعدم الإقرار بما أنزل الله ورفض ورد لدين الله جملة وتفصيلة. في المادة رقم 14، العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز، وهذا تكرر في القانون الكويتي والمصري والمغربي والجزائري في كل القوانين لأنها دول ديمقراطية، متساوون أمام القانون ليس أمام الشرع، لأن الشرع ليس هو أعلى سلطة حاكمة وهرمية عندهم، لا، القانون كما قد نقلنا قبل قليل، دون تمييز بسبب الجنس، يعني أن هذا ذكر وهذه أنثى، أو العرقي أو القومية أو الأصلي أو اللوني أو اللوني أو الديني أو المذهبي أو المعتقد، شوف أو الدين أو المعتقد، شوف الكفر والشرك فصلوا، أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. ما في تمييز أن السني أفضل من الرافضي، هذا لا باطل. أن المسلم أفضل من اليهودي أو النصاري أو النصارى أو النصراني أو الأزيدي عابد الشيطان، لا هذا لا يصح، لأن الناس عندهم متساوون مبدأ المواطنة. هذا الطاغوت طاغوت الوطنية، صار تصرف إليه العبادات، مبادئ الوطنية تصرف إليه العبادات، الولاء والبراء والحكم والتشريع. بالله عليكم، هل هذا كفر دون كفر؟ ألا تخجلون يا عمائم، يا عمائم السوء، يا لح السوء، هل هذا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه؟ هل هذا ليس كمن كفر بالله وملائكته؟ معاذ الله أن يقولها ابن عباس، معاذ الله أن يقولها عطاء أو طاووس أو أحمد بن حنبل أو عبيد بن قاسم بن سلام. يا ملاحدة، هذا لا يقوله إلا من مرق عن الإسلام وخرج عن دين التوحيد. أي قدسية بقت لله تبارك وتعالى مع هذا الكفر المبين؟ لا يفرقون بين المسلم والكافر فيجعلون الكفر كالإسلام. إذن هذه بعض القوانين وبعض المواد، وسنذكر إن شاء الله تعالى جانبا من الأخوة. وأنا أعتقد أن بعض المسلمين وبعض الأخوة الذين عندهم غيرة على دينهم لربما حينما يسمع ما نقول يعني قد لا تستغرب بأنه قد يغمى عليه وهو يسمع هذا الكفر، ويسمع في الجانب الآخر أدعياء الأثرية أو السلفية من الحدادية والمداخلة يقولون بأنها والله هذه القوانين هي كفر دون كفر حتى يستحلوا أو يجحدوا. هل قرأتم ما في داخلها؟ هل علمتم ما في داخلها من الكفر والشرك؟ ما قرأتم منها شيء؟ لو قرأتموها لقلت والله لقلتم أن هذا دستور الملاحدة. على كل حال لا نريد أن نطيل، معنا الكثير من القوانين في الدستور العراقي، وأيضا سنأخذ في الدرس القادم من الدستور السوري أيضا لا يقل كفرا عن هذا الدستور العلماني، والله المستعان. أدركنا الوقت، هذا والله تعالى على وعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.